إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد هذا الانقطاع بسبب الإجازة نعاود هذه المجالس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مجالس خير وبركة ونفع، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، كان الحديث في آخر المجالس عن الربا. تقدم أن الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، وذكرنا ضابط ربا الفضل وهو الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحد الجنس، كما لو بادل ذهبا بذهب مع الزيادة، أو فضة مع فضة مع الزيادة. وربا النسيئة تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في علة ربا الفضل. تقدم لنا ما هي علة ربا الفضل، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العلة عندهم الكيل والوزن، وعلى هذا يجري الربا في كل مكيل كل موزون. تقدم أن تكلمنا على هذه المسائل، وذكرنا أيضا أن الربا نوعان: ربا الديون وربا البيوع. تكلمنا على كل قسم من هذه الأقسام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام بيع الأراضي والدور والأشجار والثمار والزروع ونحو ذلك. وهذه الأشياء شروط البيع السابقة ترد عليها، لكن يعني شروط البيع وأحكام البيع السابقة تأتي هنا، لكن العلماء رحمهم الله تعالى أفردوا هذه الأشياء بباب مستقل، ردوها بباب مستقل. لأنها تختص ببعض الأحكام فأفردوها بباب مستقل، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق ببيع، قال لك دارا، بيع الدور، ثم بيع الأشجار، ثم بيع الثمار، ثم بيع الزروع. والأراضي لها حكم بيع الدور. عندنا بيع الدور والأراضي، ثم بيع الأشجار، ثم بيع الثمار، ثم بيع الزروع، ولكل حكمه كما سيأتي. قال رحمه الله: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها. إذا باع دارا، ما الذي يشمل، ما الذي يشمله البيع؟ ومثل أيضا لو وهب الدار، ما الذي تشمله الهبة؟ لو جعل الدار وقفا، لو وصى بها إلى آخره. فما الذي يدخل في البيع، في الوقف، في الهبة، في الوصية؟ قال لك مؤلف رحمه الله: إذا باع دارا شمل أرضا، هذا واحد. إذا باع دارا يشمل الأرض. لو فرضنا أن هذه دار، نقول يشمل الأرض إلى الأرض السابعة، يشمل القرار إلى الأرض السابعة. ويترتب على هذا أنه لا يملك أحد أن يمر نفقا تحت هذه الأرض، لا يملك أحد، لأنه ملك القرار، ملكت القرار الآن إلى الأرض السابعة. قال: وبناءها الثاني مما يدخل في الأرض الهواء، الهواء، فيشمل الهواء إلى السماء الدنيا. وش يترتب على هذا؟ أنه ما يملك أحد أن يمد بناءه إلى هوائك، لك تمنعه. حتى ذكر العلماء رحمه الله ما يتعلق بالأشجار وأغصان الأشجار، لو تدلت على بيتك أنت مالك إلى الهواء، لكنك تمنع هذه الأغصان. فالأول ماذا؟ الأرض، والثاني الهواء، الثالث كما ذكر مؤلف قال لك وبناءها، البناء داخل، الرابع قال لك وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين. الأمر الرابع مما يدخل كل ما كان متصلا بهذه الدار، كل ما كان متصلا بهذه الدار فإنه داخل في أي شيء؟ داخل في البيع. كل ما كان متصل داخل في الهبة، داخل في الوقف. فمثلا الإضاءة داخل وليست داخلة، متصلة داخلة. المراوح داخلة في البيع. لو قال البائع سأأخذ المراوح، قال المشتري لا، القول قول من؟ المشتري، لأنه داخل في البيع. الكتب تدخل ولا تدخل؟ نقول لغير داخلة. وعلى هذا نقول كل ما كان متصلا دخل في البيع، في الهبة، في الوقف. ما ليس متصلا منفصلا لا يدخل. الفرش تدخل أو لا تدخل؟ لا تدخل. فراش منفصل. آلات التبريد تدخل أو لا تدخل؟ نقول لا تدخل، هذه منفصلة. فالأمر الرابع أن كل ما كان متصلا دخل، ما كان منفصلا لا يدخل. قال المؤلف: والخابية، وخابية مدفونة، الخابية مدفونة ولك داخلة. وما هي الخابية؟ خابية شيء يعمل من الطين الحر أو الآجر، ويحفر له في الأرض تدفن ويوضع فيها الطعام، يوضع فيها الطعام. فهذه الخابية نقول بأنها تدخل في أي شيء؟ تدخل في البيع. قال لك: لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة وأرضا ونحوها. الأشياء المنفصلة، هذا الأمر كم؟ سادس الأشياء المنفصلة، تدخل أو لا تدخل؟ قالوا لا تدخل. وعلى هذا إذا باع هذه البيت وفيها كتب أو ماعون ونحو ذلك، هذه نقول تكون لمن؟ للبائع، إلا مع الشرط، إذا كان هناك شرط فالمسلمون على شروطه، إذا لم يكن هناك شرط فإنها تكون لمن؟ للبائع. وقول المؤلف رحمه الله مفتاح، يقول لك الأشياء المنفصلة ما تدخل حتى ولو كانت تابعة لمتصل. المفاتيح هذه تكون لمن؟ ها؟ المفاتيح تكون للبائع. قال لك لا قفلا ومفتاح، فالمفاتيح هذه تكون لمن؟ للبائع، لأنها منفصلة. وهم يقولون كل ما كان منفصلا للبائع ولو كان تابعا لمتصل، والرأي الثاني أن المنفصل إذا كان تابعا لمتصل فإنه يأخذ حكم ماذا؟ المتصل، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا نقول المفاتيح تكون لمن؟ للمشتري، هذا الصواب، لأن على كلام المؤلف للبائع لا بد أنك تعقد عقد جديد مع البائع بالنسبة للمفاتيح، وهذا فيه نظر. فالصواب أن المنفصل يكون للبائع، إلا المنفصل التابع لمتصل، فالمنفصل التابع لمتصل لكل من؟ للمشتري. طيب هذه كم ماذا؟ ها؟ كم ذكرنا؟ سبعة. طيب الثامن الأشجار، لو كان هذه الدار فيها أشجار لمن تكون الأشجار؟ للمشتري، الأشجار تكون للمشتري. تاسعا إذا كان فيها زرع بر، رز، طماطم، قثة، باذنجان إلى آخره، فيها زروع، ها لمن تكون الزروع هذه؟ ها فيها تفصيل، إذا كان الزرع يجز مرة واحدة مثل البر يجز ثم يرجع، الشعير يجز ثم يرجع، يعني البر يجز مرة واحدة خلاص، الشعير يجز مرة واحدة، الرز إلى آخره، إذا كان يجز مرة واحدة فقط فهو للبائع، وله أن يبقيه إلى وقت أخذه. إذا كان يجز مرة واحدة فهو لمن؟ للبائع، وله أن يبقيه إلى وقت ماذا؟ وقت أخذه. وإن كان يجز مرارا ويلقط مرارا فأصوله لمن؟ للمشتري، كان يجز مرارا أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع. وش مثالها الذي يجز مرارا؟ يعني يجز ويرجع، جز ويرجع، ثابرسي، أحسنت، كراث صح، برسيم كراث، المهم اللي يجز ثم يرجع. الأصول هذه تكون لمن؟ للمشتري. والجزة الظاهرة واللق الجزة الظاهرة متهيئة للأخذ تكون لمن؟ للبائع، ومع ذلك المشتري. طيب هذا إذا كان يجز مرارا. طيب إذا كان يلقط مرارا، بعض الثمر يلقط، يلقط ترجع، يلقط ويرجع، مثاله تمر، ها تمر قلنا الأشجار هذه خلاص انتهينا منها، نتكلم الآن على الزروع، ها طماطم، طماطم يؤخذ ويرجع مرة ثانية، أصوله تكون لمن؟ للمشتري. واللقطة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع. اللقطة الظاهرة تكون للبائع، فأصوله تكون للمشتري، اللقطة الظاهرة تكون للبائع ما عداه المشتري. فأصبح إذا باع دارا أو أرضا ترتبت عليه هذه الأحكام، كم؟ 8 و9 أحكام. ومن الأحكام ما يتعلق بالأشجار، ولا الأشجار تكون لمن؟ للمشتري، لأنه يطول بقاؤه. بالنسبة للثمار، ها؟ بالنسبة للزروع، إن كان مما يجز مرة واحدة يكون لمن؟ البائع. وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا أصوله للمشتري. والجزة اللقطة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع. نعم. ولهذا قال لك أو أرضا شمر غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. يعني الزرع يكون لمن؟ للبائع. إذا كان مما يجز مرة واحدة يكون للبائع. ولذا قال لك لا زرعا إلا بشرط، لو أن المشتري اشترط وقال اشترط أن الزرع يكون لي، ها؟ له ذلك وليس له ذلك، نقول له ذلك. لو قال اشترط أن الزرع يكون لي، نقول بأن له ذلك. قال فأصوله وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترط مشتري. فالزروع كما ذكرنا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يجز مرة واحدة، إيش مثل يجز مرة واحدة؟ ها البر صح، غيره الرز، الشعير يجز مرة واحدة ما يرجع خلاص، هذا للبائع. ما يجز مرارا صول المشتري، والجزة الظاهرة للبائع كما قلنا يجز مرارا مثل الكرات مثل برسيم إلى آخره. ما يلقط مرارا أصوله للمشتري، واللقطة الظاهرة للبائع إلا مع الشرط. والذي يلقط مرارا مثل طماطم، ها باذنجان، الكوسة، كلها الخيار، كلها تلقط وترجع. صوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع. قال رحمه الله تعالى: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جذا إلى جداد إلى جداد ما لم يشترط مشتري. لما تكلم المؤلف عن بيع الدور والأراضي وش اللي يدخل وش اللي يدخل، الآن إلى انتقل لمرتبة أقل وهي بيع ماذا؟ بيع الشجر عموما. وقولها النخل هذا من باب المثال، ولا باع شجر النخل، برتقال، تفاح، التوت، وش اللي يدخل وش الذي لا يدخل؟ إذا باع هذا النخل أو هذه النخلة أو هذه الشجرة أو هذا الشجر، ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ أولا نقول الشجرة نفسها تدخل في البيع، الشجرة نفسها تدخل في البيع، وما يتعلق بها وبأغصانها ورقها كل هذا داخل في البيع، هذا واحد. ثانيا الثمر، إذا كان عليها ثمرة هل هي داخلة في البيع أو لا؟ ها؟ ليست داخلة. الثمر إيش قال لك المؤلف؟ قال لك إن تشقق طلعه تفرج فهو لمن؟ للبائع، وما لم يتشقق طلعه للمشتري. والرأي الثاني للعبرة بالتأبير التلقيح، فما نقح يكون لمن؟ للبائع، وما لم يلقح يكون للمشتري. ما لقح يكون للبائع وما لم يلقح يكون للمشتري. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى نخلا بعد أن تؤبر، أو من باع نخلا، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع ثمرة نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا اشترط المبتاع. طيب إذا كان ما هو بيؤبر بالظهور، ما ظهر يكون لمن؟ للبائع، وما لم يظهر يكون للمشتري. فإذا باع مثلا شجر تفاح أو برتقال ننظر، ما ظهر يكون للبائع، ما لم يظهر يكون لأي شيء للمشتري. لكن بالنسبة للنخيل العبرة بأي شيء؟ بالتلقيح. النبي صلى الله عليه وسلم نص على التلقيح: من باع نخلا بعد أن تؤبر تلقح فالثمرة لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. نعم، إلا أن يشترط المبتاع. نعم. طيب الأمر الثالث مما يدخل في بيع الشجرة: الأرض، هل تدخل الأرض أو لا؟ لو باع عليه شجرة أو نخلة فقط، أو باع عليه الشجرة والنخل، قال بعت عليك الشجرة والنخل، هل تدخل الأرض أو لا تدخل؟ لا تدخل. وعلى هذا لو احترقت الشجرة أو بادت تلفت، فالأرض لا تكون للمشتري وإنما تكون لمن؟ للبائع. هذا إذا باع ماذا؟ شجرا، إذا باع شجرا كما سلف. طيب قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشترين. فإذا باع الأشجار بالنسبة للثمر نقول لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون الثمر ماذا؟ ها؟ قبل الظهور. أن يكون الثمر ها كيف؟ لا قبل، مما يلقح فما لقح يكون لمن؟ للبائع، وما لم يلقح كل مشتري. والمشهور من المذهب ما يعتبرون التلقيح، وإنما يعتبرون ماذا؟ الظهور. فما ظهر للبائع وما لم يظهر للمشتري. هذا القسم الأول، وهو ماذا؟ ما يلقح. القسم الثاني ما لا يلقح، ما لا يؤبر. فالعبرة بأي شيء؟ بالظهور. ما ظهر لمن؟ للبائع، وما لم يظهر للمشتري. ولهذا قال لك، نعم قال لك المؤلف: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد ظهر، أو ظهر من نوره، يعني من زهره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، فما ظهر يكون لمن؟ للبائع، ما لم يظهر يكون للمشتري. قال: وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتري. قبل الظهور يكون لمن؟ مشتري. الأوراق أيضا والأغصان والشجرة هذه كلها تكون لمن؟ للمشتري. هذا القسم الثاني، وهو بيع الأشجار. القسم الثالث بيع الثمار فقط، يعني لن يبيعك الشجرة، سيبيعك الثمرة التي على الشجرة، ثمرة التي على الشجرة. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه. هذا الثالث، بيع الثمار، بيع الثمر، يعني أراد أنه يبيع لك ثمرة البرتقال بس، أو أراد أنه يبيع لك ثمرة النخيل، أو ثمرة التفاح، ها؟ أراد أنه يبيع لك هذه الثمرة فقط، نقول البيع جائز. لكن متى؟ لا، ما هو بالظهور هنا، ها؟ بالصلاح. إذا صلح جاز، لم يصلح لا يجوز. بما يكون بدو الصلاح؟ بالنسبة للنخيل أن تحمر وتصفر، حتى ولو بسرة واحدة احمرت أو اصفرت خلاص. لو كان عنده 1000 نخلة كل الثمر أخضر، يريد أن يبيع الثمر بس، عنده مزرعة يريد أن يبيع الثمر بس، احمرت بسرة أو اصفرت بسرة، ها؟ وش الحكم؟ يجوز أن يبيع الجميع. القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يجوز أن يبيع الجميع. طيب، هذا بالنسبة لثمر ماذا؟ النخيل. غيره أن يطيب وينجو وينضج. مثلا إذا كان عنده ثمر برتقال، ثمر تفاح، ثمر عنب، أراد أن يبيعه لا بد أن ينضج ويتهيأ لأي شيء للأكل، لا بد أن ينضج وأن يكون متهيئا لأي شيء. للأكل. نعم. فالخلاصة في ذلك أن بيع الثمر قبل بدو الصلاح يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. وما هو بدو الصلاح؟ كما ذكرنا، في النخيل تحمر وتصفر، في غير النخيل أن تنضج وتطيب وتتهيأ للأكل. يستثنى من هذه المسألة، استثنى ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا باع الثمر مع الأصل لا بأس، إذا باع الثمر مع الأصل يعني باع النخيل ها مع ثمرته والثمر لا يزال أخضر، يجوز أو لا يجوز؟ جائز. باع الشجرة برتقال والبرتقال لا يزال أخضر، وش حكمه هنا؟ نقول جائز ولا بأس به. هذا القسم الأول، إذا باعه مع الأصل، هذه الصورة الأولى مما يستثنى. الصورة الثانية، إذا باعه بشرط القطع في الحال، يعني أبيعك الثمر هو أخضر لكن بشرط أن تقطعه في الحال، أو قال المشتري أنا بشتري، قلنا له حتى الآن ما بدأ صلاحه، قال أقطعه في الحال أنا أحتاجه، يحتاجه مثلا كعلف أو يحتاجه في أمور تجارب أو نحو ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. الصورة الثالثة، إذا باعه على مالك الأصل، هذه أشجار نخيل، شخص يملك الثمرة وشخص يملك الأصل النخل، فباع الثمرة على مالك الأصل، ها وش الحكم هنا؟ قالوا بأن هذا جائز، وهذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، وهذا أقرب، الأقرب أنه لا يجوز. وعلى هذا يكون يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح في حالتين. الحالة الأولى ماذا؟ الثمر مع الأصل. الحالة الثانية شرط القطع في الحال. جميل. قال لك ولا زرع قبل اشتداد حبه، هذا الأمر كم؟ القسم كم؟ القسم الأول ما هو؟ القسم الأول وراه تنسون أنتم من حيث العموم. القسم الأول ها بيع الدور والأراضي، القسم الثاني بيع ماذا؟ الأشجار. القسم الثالث بيع الثمار. هذا القسم الرابع بيع الزروع. فنقول بيع الزرع ما يجوز حتى يشتد الحبوب هذه، مثل زرع البر، زرع الشعير، زرع، لا يجوز أن تبيعها حتى ماذا؟ تشتد، تقوى وتصلب، تكون قوية صلبة، تكون قوية صلبة. قبل ذلك لا يجوز إلا في ثلاث حالات، ما هي؟ كما قلنا في الثمار، ها؟ يباع مع الأصل بشرط القطع في الحال، أو لمالك الأصل، شخص يملك الزرع وآخر يملك الأصل، ولنفرض أنها زيد يملك الأرض وعمر يملك الزرع، والزرع حتى لم يشتد قال يجوز، قلنا الرأي الثاني أنه ماذا؟ أنه لا يجوز. طيب هذا الأمر القسم الرابع. قال لك ولا زرع قبل اشتداد حب لغير مالك أصل أو أرض إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. يعني ليس مشترك بينك وبين غيرك، لأنه إذا كان مشترك يقول لك المؤلف ليس لك أن تبيع، والصحيح أنه لك أن تبيع. ويقسم، لأنه إذا باعه وهو مشترك، يعني مثلا ثمر النخل أخضر يجوز بيعه ولا يجوز بيعه وهو أخضر؟ ها؟ لا يجوز. قال المشتري أنا أقطعه الآن، أنا محتاج له، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن قال لك المؤلف شرط أن يكون ما يكون مشترك، هذا الثمر لي ولزيد، إذا بعته أنا بيقطعه، قد ما يرضى زيد أنه يقطع، هو يريد أنه يبدو صلاحه يصير منفعته أكثر. فقال لك المؤلف يشترط أنه ما يكون ماذا؟ مشترك. إذا كان مشترك بين البائع وبين شخص آخر والمشتري بيقطعه، ها؟ قد ما يرضى، وإن كان سيأخذ الثمن لكن ما يرضى، قد يريد أن يترك حتى يبدو صلاحه ويصير ثمنه أكثر. واضح؟ فيقول لك المؤلف بشرط أنه ما يكون مشاعا بينه وبين غيره. قال رحمه الله: وكذا بقل ورطبة ولا قثاء إلا لقطة اللقطة أو مع أصله، يعني ما يلقط مرارا ويجز مرارا. البقول والرطبة، الرطبة البرسيم، والبقول والقثة ونحوه. يقول لك المؤلف بيع هذه الأشياء، هذا الأمر الخامس، وهو بيع ما يلقط أو يجز. يلقط لقطة لقطة مثل الطماطم، يجز جزة جزة مثل البرسيم الكراث. هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه الذي يلقط أو يجز؟ قال لك يجوز أنك تبيع اللقطة الظاهرة الموجودة، ويجوز أنك تبيع الجزة الظاهرة الموجودة. فالجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة يجوز لك أنك ماذا؟ أن تبيعها، يعني المتهيئ للأخذ، ما عدا ذلك لا يجوز. طيب البرسيم يجز عدة مرات بس، طيب أبيع الجزة الثانية والثالثة، جاء شخص قال بأشري ثلاث جزات من البرسيم هذا أو من الكرات، قال بأشري خمس جزات كل جزة بعشرة آلاف، يجوز أو لا يجوز؟ قالوا لا يجوز، لا بد أن تكون الجزة ماذا؟ ظاهرة متهيئة للأخذ. اللقطة ما يلقط مرارا أيضا لا بد أن يكون ظاهرا متهيئا للأخذ. وعند الإمام مالك أنه لا بأس، اختيار ابن القيم أيضا أنه لا بأس أنك تبيع الجزة الثانية والثالثة، يعني تبيع الجزة هذه الظاهرة وأيضا تبيع الثانية والثالثة والرابعة، لأن الناس يحتاجون لهذا، فيحتاج أني مثلا أشتري ثلاث جزات أربع جزات أو ما يلقط أشتري ثلاث لقطات أربع لقطات، ها؟ نقول هذا حكمه ماذا؟ جائز وليس جائزا؟ نقول جائز، هذا جائز إن شاء الله. والجمهور يقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ ها؟ قد ماذا؟ يتلف؟ ما هو موجود حتى لا، ها؟ ها؟ لا المجهول، الجزء الثاني قد لا يقع، يعني في غرر، يعني يقول هذا بيع معدوم وفي غرر، نقيم رحمه الله يقول الشارع ما نهى عن بيع المعدوم، نهى عن بيع ما فيه غرر، وهذا ما فيه غرر، أهل الخبرة يعرفون ذلك، أهل الخبرة يعرفون ذلك. أما القول بأنه مجهول معلوم، أنت تشوف شوفها ما بك الجزة هذه مثلا المزرعة طولها 100 متر، 100 متر هذا كله بيخرج، فهو معلوم، هو صح قد يتفاوت لكنه معلوم عندها الخبرة أن مثل هذا بيخرج كذا وكذا كذا وكذا كيلو أو موزون أو نحو ذلك أو صاع. وإذا ما أخرج يرجع له، يرجع عليه، ما أخرج يرجع عليه. المهم أن الأصل أنه ماذا يجوز أنك تبيع الجزة الثاني والثالثة واللقطة الثاني والثالثة إلى آخره. طيب بقينا في مسألة أخيرة وهي بيع، يعني في مسألة أخيرة وهي بيع الثمار المستترة. مش مثل مثل البطاطس، مثال آخر الجزار، البصل، الفجل، هذه أشياء مستترة. الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، الجمهور ما يصح أن تبيع الأشياء المستترة هذه. طيب وش تعمل؟ ها؟ لابد أنك تنبشه أول، تنبشه ثم تبيعه. والرأي الثاني قال به مالك اختيار ابن القيم وابن تيمية أن هذا جائز، وقالوا بأن ما ظهر يدل على ماذا؟ على ما الباطل، ما ظهر منها يدل على الباطل. ولو قلنا بأنه إنه لابد أنك تنبش مثل هذه الأشياء، ها؟ يؤدي ذلك إلى ماذا؟ ضرر وفساد، مثل في وقتنا اليوم. وكان في الزمن السابق ربما تكون المزرعة كبر هذا المصلى، لكن الآن تكون المزرعة 5 كيلو بخمسة كيلو كلها بطاطس، أو 10 كيلو بعشرة كيلو كلها بطاطس. لو قلنا إن بشئها الآن حتى يأتي من يشتري تتلف مثل هذا الشيء، لكن تبقى ويجي المشتري يأخذه، مثل هالبصل ومثل الفجل ومثل إلى آخره الجزر. الصواب في ذلك أن ما استتر يجوز بيعه، وما ظهر يدل على ما بطن. قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب ويشتركان فيه. يعني مثلا لو قال شرى ثمر النخل شرط القطع أخضر، شرط القطع، ها، ثم تركه ما أقطعه حتى بدا صلاحه، وش الحكم؟ يبطل البيع، لأن الأصل ما يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. هو رخص لك أنك تشتري بشرط القطع لكن ما قطعت الآن. فيقول لك المؤلف رحمه الله بطل البيع بزيادة غير يسيرة، أو باع الحب قبل شداده بشرط القطع ثم تركه حتى اشتد يبطل البيع. إلا الخشب فلا، ويشتركان يعني ما يبطل البيع. يعني اشترى بشرط القطع ثم نما هذا الخشب زاد، يبطل أو لا يبطل؟ قال لك المؤلف لا يبطل، والزيادة يشترك فيها البائع والمشتري. قال في الزيادة يشترك فيها البائع والمشتري، يعني ما يتعلق بالزروع ولا بالثمار، يتعلق بالأخشاب. وشرط أنه يقطع. ثم زادت يقولك لا يبطل البيع ويشترك. قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. الحصاد واللقاط والجداد ها يقول لك المؤلف رحمه الله على المشتري شرى الثمار بعد بدو الصلاح، من اللي يقوم بجد النخل ها المشتري، أو شرى الطماطم اللقطة الظاهرة، من اللي يقوم باللقط المشتري إلا إذا كان هناك شرط أو عرف، فالمسلمون على شروطه، لكن إذا لم يكن شرط أو عرف فإنه يكون على من؟ على المشتري. قال وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، يعني على البائع أنه يسقي الأشجار، لأنه إذا شرى الثمر بعد بدو الصلاح، إذا شرى النخل ثمر النخل بعد أن احمر بدأ الاحمرار والاصفرار، شرى النخل بعد أن بدأ يحمر ويصفر يحتاج وقت حتى يتكامل، من اللي يجب عليه أنه يسقيه؟ البائع. يعني مثلا الآن النخل بدأ يحمر وبدأ يصفر، لكن يبي وقت حتى ينضج الذي يقوم بسقيه إلى وقت أخذه، من هو؟ البائع. البائع هو الذي يقوم بسقيه. قال وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع، ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. هذه الجوائح إذا أصابت الثمر جائحة، كما قلنا اشترى الثمر بعد أن بدأ الصلاح، بدأ النخل يحمر ويصفر، يحتاج كم المدة اللي يحتاجه حتى يحصل أخذه؟ ها شهر تقريبا، شهر. خلال هالشهر هذا جاءت أمطار أتلفت التمر، أو جاء جراد أكل التمر، أو رياح أو نار، ها هل هذا من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ ها البائع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح كما حديث جابر، قال عليه الصلاة والسلام إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ها فيكون هذا من ضمان من؟ البائع. إلا الشيء اليسيرة، هذه الأشياء اليسيرة هذه ما ينفك عنها البيع، الأشياء اليسيرة. الأشياء اليسيرة هذه لا بد منها ولا يفك منها عقد البيع. مثلا شرى النخيل بعد أن احمرت أو اصفرت، ثم بعد ذلك بعض التمر أصابه عطش ما صلح، أشياء يسيرة، تقول هذه تكون من ضمان من؟ المشتري، تكون من ضمان المشتري. قال رحمه الله تعالى ما لم يباع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. إذا باعه مع الأصل خلاص من ضمان المشتري مو من ضمان البائع. يعني بعت النخل مع الثمر الأخضر وتلف، من ضمان من؟ المشتري. أو يؤخر عن عادته، المشتري ما أخذ الثمر، نضج الثمر ولم يأخذه، ثم جاءت رياح أتلفت أو مطر، يكون من ضمن من؟ المشتري. قال رحمه الله: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. صلاح بعض الثمرة صلاح لجميع النوع. والرأي الثاني أنه صلاح لجميع الجنس. كيف ذلك؟ البستان أنواع، مثلا نخل، فيه تمر نخل عجوة، نخل برحي، نخل برني، نخل سكري، في أنواع. عندنا بسرة واحدة من نخل البرحي صفرت، يجوز انك على كلام المؤلف تبيع ماذا؟ ها؟ تبيع اي نوع؟ البرحي بس على كلام المؤلف. قال صلاح لها ولسائر النوع. والرأي الثاني جميع الانواع تبيعها. والرأي الثالث ابعد، انك تبيع جميع البستان حتى لو كان برتقال او تفاح، لكن الصحيح الوسط، صلاح لها ولسائر الجنس وليس سائر العين. قال: فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. كما تقدم ما يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. بيّن لك المؤلف ضابط الصلاح. النخل ينقسم، الثمار تنقسم قسمين: نخل أن يحمر أو يصفر، غير النخل أن يطيب وينضج. فالنخل يحمر أو يصفر، غير النخل أن يطيب وينضج. قال: ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها، وقن لباسه لغير جمال. نعم، إذا باع دابة ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل؟ والآن قل بيع السيارة، نعم بيع السيارات، مثل هذه الأشياء، هذه المرجع في ذلك هو ماذا؟ العرف، عرف الناس. يعني مثلا باع السيارة، السيارة فيها كتب، السيارة فيها آلات تصلح السيارة، ها مثلا مفك ترفع السيارة عند التعطل، هذه تكون داخلة في البيع ولا غير داخلة؟ داخلة. لكن لو كان فيها كتب داخل أو غير داخل؟ تكون غير داخل. فمثل هذه الأشياء راجع الصحيح أنها راجع لأي شيء؟ راجع العرف.